بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبلغ له. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وثقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبو داود وروي هذا أيضا قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا الحديث كتبت عليه حاشية، كل كتب السابقة كلها عليه حواشي مع تفريغ الأشرطة. قلت: هذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح، سفيان الثوري وأبو قيس الأودي من رجال الصحيحين، ومنع بعض العلماء من المسح على الجوربين محتجين بأن المغيرة المعروف عنه أنه روى المسح على الخفين، وأجيب بثلاث أجوبة: أحدها أنه لا مانع أن يروي المسح على الخفين ثم يروى عنه في وقت آخر أنه مسح على الجوربين. الثاني من ناحية المعنى، وذلك أن الحكمة في الجوربين لا سيما إذا كان فيها النعلان فإن الحكمة والفائدة تامة. الثالث يعني من ناحية المعنى، وذلك أن الحكمة في المسح على الخفين أنها تقي الرجل. الثاني من ناحية المعنى، وذلك أن الحكمة في المسح على الخفين أنها تقي الرجل من البرد والحر والأذى، وهذا المعنى موجود في الجوربين لا سيما إذا كان فيها النعلان فإن الحكمة والفائدة تامة. الثالث فعل الصحابة وفتواهم كما ذكر المؤلف، كما نقل المؤلف، فقد فعله 7 من الصحابة وأفتى به 9 منهم. والمسح على الجوربين قول أكثر أهل العلم، ومسلم الحجاج ضعف هذا الحديث، قال أبو قيس الأودي وهزيل، وقال أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان لهذا مع مخالفتهما جملة الذين رأوا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا مسح على الخفين. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز المسح على الجوربين، وعلل رواية أبي قيس هذه، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. إذا العمدة رواية الصحابة والقياس. نعم، إشكال عندك؟ قال: حديث صحيح كما بيناه في تعليقنا على سنن ابن ماجة، وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة من طريق أبي قيس الأودي بهذا الإسناد، وصححه الترمذي، وانظر شواهده في تعليقنا على سنن ابن ماجه، وفي الباب عن ثوبان سلف عند المصنف. نعم، الألباني قال صحيح. نعم، أنا أقول هذا سؤال صحيح، ورجاله رجال الصحيح. كنا الشيخ ياسر العيد قال حديث منكر، وذكر من ضعفه. قال حديث منكر. نعم، أحسن عليك. وش سبب النكارة؟ ذكر كلام مسلم أحسن عليكم الذي ذكرتم. نعم. كلام مسلم في كتاب التمييز قال ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن. قال النسائي ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والله أعلم. وقال أحمد ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس، ثم قال أبا عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر، يعني حديث المغيرة هذا لا يرويه إلا من حديث أبي قيس. وقال أيضا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ليس هذا إلا من أبي قيس، إن له أشياء مناكير. وقال العقيلي والرواية في الجوربين فيها لين. وقال الدارقطني في العلل ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. وقال البيهقي في المعرفة وذاك الحديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه والله أعلم. يعني الإمام أحد كان مسلم ضعفه، وقال العمدة الصحابة، فعل الصحابة والقياس. كذلك البخاري أحسن عليكم قال في التاريخ الكبير، قال البخاري في التاريخ الكبير وكان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين، هذا يعني حديث قل هو الله أحد ثلث القرآن عن أبي مسعود، هذا وبين قوسين يعني حديث قل هو الله أحد ثلث القرآن عن أبي مسعود، وحديث قل هو الله أحد ثلث القرآن لعله، وحديث هزيل عن المغيرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين. وقال النووي في المجموع ضعيف ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه. قال النووي عدهم. قال النووي في المجموع ضعيف ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. طيب، ثم قال هذا من جهة المرفوع، هذا كلام الشيخ ياسر، هذا من جهة المرفوع، وأما الموقوف من فعل الصحابة فذكر كلام أبي داود. ثم قال فهؤلاء 14 صحابيا. قال ابن القيم في تهذيب السنن والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس. ما ذكر كلام ابن القيم ذكر أبو داود كم 7 كم اللي ذكر أبو داود. ثم قال أحسن عليكم مسح على الجوربين، وقال وليس بمتصل ولا بالقوي، يعني على أبي موسى الأشعري، يعني فهو منقطع على أبي موسى. كم ذكر مسح على الجوربين؟ كم عددهم؟ علي وابن مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل وعمر وابن عباس. 9 ولا 8؟ 9. طيب، لكن هنا ذكر 14. ها؟ زاد عليهم هنا في التخريج قال هؤلاء 14. طيب، هو يضعف حديث الباب وحديث الثاني يرى ليس متصل. ها؟ أبو داود ظاهر الكلام يعني يضعف حديث الباب والحديث الثاني لا يراه متصلا، لكن نقل فعل الصحابة. لكن الآن لا، هو قال مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. نعم، أنا بموسى يعني أنا بموسى يعني لكن الأول قال ابو عبد الرحمن المهدي يحدث هذا الحديث، لان المعروف عن المغيره ان الخفين ما ذكروا، يعني ذكر ان المشهور هو مسح الخفين. نعم، قال عبد الرحمن لا يحدث بهذا الحديث لان المغيره طيب، وكذلك الامام احمد وكذلك الامام مسلم. طيب، شوف الان شوف كلام الشارع، شوف كلام ابن القيم، هذا لان المساله مهمه. احسن الله اليكم. نشوف كالشارح قال من أول لا في قال العلامة الصفة الثانية العلامة العيني من أئمة الحنفية الجورب شرح الباب أحسن منكم بعد الشرح بعد الصفحة من الصفحة الثانية والصفحة الثانية وقال علامة العين من أئمة الحنفية كلام الشارع الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية شديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب قد ذكر رجب الدين الزاهدي عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلواني أن الجورب خمسة أنواع من إيش من الملعزي أيوة. ها؟ ومن الغزل والشعر والجلد الرقيق والكرباس قال وذكر التفاصيل الأربعة الأربعة من التخين والرقيق والنعل وغير والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير المبطن هم الخمسة والعجوز والمسعي فعلم فعلم من قولها السلام عليكم فعلم من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخف إلا أنه أكبر منه فبعضهم يقول هو إلى نحو الساق وبعضهم يقول هو خف يلبس على الخف إلى الكعب ثم اختلفوا فيه هل هو من جلد وأديم أو ما هو أعم منه من صوف وقطن ففسره صاحب القاموس بلفافة الرجل وهذا التفسير بعمومه يدل على لفافة الرجل من الجلد والصوف والقطن وأما الطيبي والشوكاني فقيداه بالجلد وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضا وأما الإمام أبو بكر بن العربي ثم العلامة العيني فصرحا بكونه من صوف وأما شمس الأئمة الحلواني فقسمه إلى خمسة أنواع فهذا الاختلاف والله أعلم إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة ففي بعض الأماكن كان يتخذ من أديم وفي بعضها من كل الأنواع فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده ومنهم من فسره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان قال مجد الدين الفيروزابادي في القاموس النعل ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة وجمعها نعال بالكسر وقال ابن حجر المكي في شرح شمائل الترمذي وأفرد المؤلف أي الترمذي الخف عنها بباب لتغايرهما عرفا بل لغة إن جعلنا من الأرض قيدا في النعل قال الشيخ أحمد الشهير بالمقرئ في رسالته المسمات بفتح المتعالي في مدح خير النعال إن ظاهر كلام صاحب القاموس وبعض أئمة اللغة أنه قيد فيه وقد صرح بالقيدية ملا عصام الدين فإنه قال ولا يدخل فيه الخف لأنه ليس مما وقيت به القدم من الأرض انتهى ومعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين كما قاله الخطابي فمسح على الجوربين والنعلين معا فلا يستدل به على جواز مسح النعلين فقط قال الطحاوي مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه قال الطحاوي هنا الحديث ومسح على الجوربين والنعلين قال الطحاوي مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كان عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل انتهى كلامه وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والثوري وعبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كانا مجلدين أو منعلين أو لم يكونا بهذا الوصف بل يكونان ثخينين فقط بغير نعل وبلا تجليد وبه قال أبو حنيفة في أحد الروايات عنه واضطربت أقوال علماء الشافعية في هذا الباب وأنت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم وكذا من الصوف وكذا من القطن ويقال لكل من هذا إنه جورب. ومن المعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف، سواء كانا منعلين أو ثخينين فقط، ولم يثبت هذا قط. فمن أين علم جواز المسح على الجوربين غير المجلدين؟ بل يقال إن المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهما، لأنهما في معنى الخف، والخف لا يكون إلا من الأديم. نعم، لو كان الحديث قوليا بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على الجوربين لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب، وإذ ليس فليس. فإن قلت لما كان الجورب من الصوف أيضا احتمل أن الجوربين اللذين مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كانا من صوف أو قطن، إذ لم يبين الراوي، قلت نعم الاحتمال في كل جانب سواء، يحتمل كونهما من صوف وكذا من أديم وكذا من قطن، لكن ترجح الجانب الواحد وهو كونه من أديم، لأنه يكون حينئذ في معنى الخف ويجوز المسح عليه قطعا. وأما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه أحمد في مسنده والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وغير واحد من الأئمة، وهو حديث صحيح. نعم، أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال كان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه، وسنده صحيح والله أعلم وعلمه أتم. يعني موقوف على كان أبو مسعود البصري. نعم، الأنصاري موقوف عليه. نعم، قال في غاية المقصود بعدما أطال الكلام هذا ما فهمت، ومن كان عنده علم بهذا من السنة فكلامه أحق بالاتباع. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروي هذا أيضا الحديث أخرجه ابن ماجه، ولفظه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين وليس بالمتصل، لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، قاله البيهقي. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط في أوله أو آخره أو وسطه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. قوله ولا بالقوي، أي الحديث مع كونه غير متصل ليس بقوي من جهة ضعف راويه، وهو أبو سنان عيسى بن سنان. قال الذهبي ضعفه أحمد وابن معين، وهو مما يكتب حديثه على لينه، وقواه بعضهم يسيرا. وقال العجلي لا بأس به، وقال أبو حاتم ليس بالقوي انتهى، وكذا ضعفه العقيلي والبيهقي. قوله ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرني الثوري عن الزبرقاني عن كعب بن عبد الله قال رأيت عليا رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي. قوله وابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه. والبراء بن عازب أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء بن عازب رضي الله عنهما يمسح على جوربيه ونعليه. وأنس بن مالك أخرجه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجوربين. وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث لم أقف على روايات هؤلاء الثلاثة. وروي ذلك أي المسح على الجوربين عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم، ولم أقف على روايتهما أيضا. طيب، هذا الكلام القيم. أحسن الله إليكم. نعم. قال الشيخ الحافظ شمس الدين القيم، قال النسائي، وقال ابن القيم رحمه الله، وقال النسائي: ما نعلم أن أحدا تابع هزيلا على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال البيهقي: قال أبو محمد يعيا يعني يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان هذا مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة. فقالوا: لا يحتمل، يعني لا يحتمل، نعم هذا ما أخذ، نعم. فقالوا: مسح على الخفين. وقال لا يترك ظاهر القرآن، لا يحتمل هذا ما أخذ. فقالوا مسح على الخفين. وقال لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل. قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي، فسمعته يقول: سمعت علي بن مخلد بن شيبان يقول: سمعت أبا قتامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك. لو حدث كذا، نعم عندي لو حدثتني، قال في الأصل لو رجل حدثني، نعم لو رجل، وفي سنن البيهقي والمصادر كما هو مثبت وهو الصواب، لو حدثتني بحديث أبي قيس بن عن هزيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس. قال أبي: أبا عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر. وقال ابن البراء: قال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين وخالف الناس. وقال المفضل بن غسان: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. قال ابن المنذر: يروى المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم. وزاد أبو داود: أبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس. فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس، مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هاهنا من تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد راويه، ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرفاتهم. والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا، ونحن لا نرضى هذه الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم منهم من سمينا من الصحابة، وأحمد وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأبو يوسف، ولا يعرف في الصحابة مخالف لمن سمينا. إذن أكثر العلم على الجواز، ها؟ منع البعض، مثل جمع بين الصلاتين في المطر، قول كثير من أهل العلم قولهم لا يرى جواز البس في الحضر بالمطر، ما ذلك العمل عليه، والآن الآن العمل يكاد العمل على مسح الجوربين الآن عامة الناس على هذا، العلماء وغيرهم. الآن نرجع هنا للصفة لصفة الجوربين، صفة الجوربين الغالب أن الصفة هي صفة الجوربين المقاربة للخفين، هذا فهم الصحابة من تبعهم، لأني ما كان يعرف عندهم الجورب المشهور الآن، فإنهم سمحوا به لأنه مقارب الخفين سماكة، هذا يعني هذا متبادر اليوم في تساؤل موضوع المسح على جورب الآن. الجورب الآن مقاربة للخف ما هي مقاربة. ليس مقاربة، لذلك عند السلف خالد ما يفهم عن السلف أن فهم أن الجوربين كان يعني صفيقين. ما ليس مثل الآن المشهور على أي جوربين الناس تمسح. صفيقة هو الساتر. الصفيقة الساتر. هم ساتر. نعم. الفقهاء اشترطوا هذا من يكون تابع المسح. ساتر ما خاف ساتر. الآن الجربان ساتر هذا نعم. ساتره وجد ثخين هذا. لو رجعنا الأخوال الفقهاء جميعا في غالب المذاهب يشترطون السماكة والمشي وعدم الخرق نعم يشترط كسبيك ويمكن متابعة المشي عليه ويلبس ما نطلع الفقهاء على ها؟ الفقهاء تقريبا على هذا الكلام يعني ف لعله يحمد أن الجربان اللي عندهم كان مقارب الخفين جدا قريب. ما يزم لو كان مقارب سامع المقارب حكم مقاربة. ما يعرف أن الصحابة يلبسون جوربين رقيقين أبدا. لا ليس ليس لا حتى ولو كان رقيقين ما يكون مثل الخف. الخف أسمك مهما كان. كان عندهم إما برد وإما حر. فالحر لا يلبسون وفي البرد يلبسون الشيء الثخين الذي يشابه الخفين لكن بتسمية أخرى. ونحن في الأزمان الآن المسح على البرد الآن هو المهم على البرد في البرد. هو سبق أحسن الله لكم في كلام الشارح سبق في كلام الشارح قال كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين له من شعر. من شعر سميك. من شعر. طيب ذكر هنا ومسح عليه ما قوله إيش قوله أكثر أهل العلم. قوله أكثر منهم كم منهم؟ منهم من سمينا من الصحابة وأحمد وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأبو يوسف ولا يعرف في الصحابة مخالف لمن سمينا. وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي أشار إليه أبو داود فرواه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن أبي سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي، أحدهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف. قال البيهقي وتأول الأستاذ أبو الوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد. قلت هذا مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله والاستيعاب في ذلك والظاهر استيعاب. وقال كلمة غير محررة في الأصل وما أثبتناه يستقيم به المعنى. والظاهر هذا يستحب مسح على الخف وأسفله. نعم والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان هذا المفهوم منه، فإنه فصل بينهما وجعلهما شيئين، ولو كان جوربين منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين. وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب ولا أطلق أحد عليه هذا الاسم. وأيضا فالمنقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب، فأما أسفله وعقبه فلا. وفيه وجه آخر أنه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبه، والوجهان لأصحاب أحمد. وأيضا فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جوربين ولا يؤثر اشتراط ذلك في المسح، وأي فرق بين أن يكونا مجلدين أو غير مجلدين. وقول مسلم رحمه الله لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل جوابه من وجهين، أحدهما أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين إلا كما ينفي المسح على الخفين، وما كان الجواب عن موارد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع. الثاني أن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه والله أعلم. طيب. وأحسن الله إليكم، ذكر أن المسح عليهما قول أكثر أهل العلم، لكن بالنظر للأئمة الأربعة ذكروا هذا من مفردات الإمام أحمد. كيف؟ المسح على الجوربين ذكروه في مفردات الإمام أحمد، لأن الثلاثة لا يرون المسح عليهم. مر معنا أحسن الله إليكم. يقول المسح عليهما قول أكثر أهل العلم، يعني المتقدمين لعله يقصد أن ذكر الصحابة ومن بعدهم. المالكية والحنفية يرون أن يكونوا مجلدين، يقول المقيم لا يؤثر كونوا مجلدين، وعلى هذا يكون مذهب الأئمة كله كونوا يشترطون أن يكونوا مجلدين أو ما يؤثر، كما قال المقيم ما يؤثر في كونه خف، في كونه جورب، كونه مجلد أو غير مجلد لا يؤثر، فهو جورب، وعلى هذا فيكون قول الأئمة كلهم. يقول المقيم والمسح قول أكثر العلم، هذا مبني على أن قول اشتراط المالكية والحنفية أن يكون مجلدين لا، والشافعية لا ينفي كونهم جوربين، وإذا كان في عجربين صار المسح عجربين قول أكثر العلم. لكنه لم يذكر هنا في الأسماء في من سمى، لم يذكر مالك والشافعي وأبي حنيفة. مالك يعني مقيم. نعم أحسن الله. وعند الصحابة لا يمكن أن يقال أن الجوربين كانا في زمانهما مشابهين الخفين، لكن بتسمية أخرى في السماكة وفي كذا، لكن الآن في العصور المتأخرة فهم خلاف هذا. هذا إشكال لأنه هو قد يشكل الآن. كيف؟ هل يقال إيش؟ يعني يقال أن الجوربين اللي كان في زمانهم كان مفهوم عندهم أنه مقارب الخفين الثخانة والمشي عليهما ما لا لا أنا أقول لا ما ليس مقارب، يعني صار خفا مثله، المقارب الشيء حكمه مثل المقارب بلوغ وحكم بلوغ، لو كان مقاربا لما كان خلاف، فالمقارب حكمه حكمه مقاربه، يعني لي ما يكون لو كان الجورب مقارب ما حصل نزاع، لكن قد يسمى بتسمية أخرى، قد يكون سبب هو في كما يسمى الآن العمامة لها أشياء. ما مسألة عبر بتسمية كلام الجورب، إذا كان لو كان مثل خف صار خف قال مخالف. الفقهاء لا يشترطون اشتراطات أن يكون سميكا متابعا شعري إلا ما يكون هو أصل عندهم معروف حتى في حياتهم، أن يكون سميكا متابعا شعري وأن يكون كذا. طيب ما خالف الشرط، ما خالف يكون سميك وثخين، لكن ما يلزم أن يكون مثل خف. الآن الجوارب الثقيلة الآن أو اثنين أو ثلاثة يمكن مثابرة المشي عليها ويمكن تنطبق على الشروط. إيه خلاص يكون سميك إيه؟ يكون سميك وهذا لا حرج به، لكن خلافنا الآن في عامة الناس غالب وهم يمسحون على أي جورب، وهذا الذي يفتى به وهذا إشكال، يعني يتساءل في أنه يمسح على أي جورب يلبسه صيفيا كان أو شتويا. صحيح هذا يرى ظاهر النص وانتهى الأمر. والله احنا نفتيهم بانه لابد يكون ثخين، لكن خفيف وسيف، لكن نعم هناك من يفتيهم قال ما ذي كان ينسبوا للشيخ الاسلام انه لا باس بهذا، وان الصحابه لفوا على ارجلهم في بعض الغزوات لفائف وصائب. احسن الله اليكم. ها؟ جورب المخرق ذكرتم هذا احسن. ها؟ عند فيك؟ شرح العمده. عندك؟ أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله في شرح العمدة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين. قلت أحسن الله عليكم: الجوارب جمع جورب، وهو خف صغير يتجاوز إلى الكعب، والخف أطول منه يكون إلى نصف الساق، والجورب مثل الشراب الآن تكون صفيقة، وقد تكون من قطن وقد تكون من جلد، لكن لا بد أن تكون صفيقة يعني متينة سميكة. وأما إذا كانت خفيفة ترى من ورائها البشرة فعند كثير من الفقهاء أنه لا يجزئ المسح عليها، ولا بد أن تكون ثابتة لا تسقط مع المشي. فإن كانت مخرقة فلا يجزئ أيضا المسح عليها إلا إذا كان الخرق يسيرا فإنه يغتفر. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ما دام يسمى جوربا وبقي عليه الاسم ولو كان مخرقا فإنه يمسح عليه، وقال إن الصحابة مسحوا على العصائب في غزوة ذات الرقاع، لكن الأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه بحيث تكون الشراب صفيقة، فإذا كانت خفيفة فإنه يلبس شرابا آخر. طيب هذا شرح العمدة. شرح العمدة يعني كتاب ولا موجود بقى؟ هذا موجود مفرغ في الشرح. ها؟ لا لا قص الشرح ولا بالشبكة ولا؟ ظهر مفرغ، هذه نسخة مفرغة، هذه أحسن إليكم الشبكة. مفرغة بس. نعم. ليس المطبوعة. ما طبع ها؟ شرح العمدة ها؟ كله مفرغ شرح العمدة. إلى كتاب الرضاع. أحسن إليكم، ذكر هنا المذاهب في المسح على الجوربين في فضل الرحيم الودود، قال وممن كره المسح على الجوربين مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وقد حكى الترمذي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك في آخر حياته إذ مسح على الجوربين في مرضه الذي مات فيه. قال أنه رجع نعم. إليش رجع إلى القول بالجواز. نعم، قال إذ مسح على الجوربين في مرضه الذي مات فيه كان يمنع. نعم تربي. قال وممن كره المسح ذكره في من كره المسح ترمي. على الجوربين. قال ابن حزم في المحلى، وقال أبو حنيفة لا يمسح على الجوربين، وقال مالك لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد خرز عليه جلد. ثم رجع فقال خرز بالخاء. ثم رجع فقال لا يمسح عليهما، وقال الشافعي لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين. قال علي اشتراط التجليد خطأ لا معنى له. قال من؟ علي هو ابن حزم أحسن إليكم. قال علي اشتراط التجليد خطأ لا معنى له، لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الآثار، ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما، والعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا هاهنا 11 صاحبا لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسح، فيهم عمر وابنه وعلي وابن مسعود. نعم. تيسير الشريعة. نعم. تيسير مقيد بالسنة. ما وافق الأدلة. نعم. ذكر أبو حنيفة رجع عن هذا لما مرض. ومسح على الترمذي. الترمذي ذكر عن أبي حنيفة نعم أنه رجع. الترمذي ذكر عن أبي حنيفة. نعم. لا. إنه رجع عن ذلك في آخر حياته. يعني أبا حنيفة لما مرض مسح على الخفين. نعم. يعني نفسهم السلف الشافعي عندما منع الجوربين، يعني منع تشهيا، والشافعي إمام في السنة، ولا بعضهم ما منعوا هكذا، والإمام مالك كذلك، حتى ابن حزم، وابن حزم منهجه في هذا معروف، يعني وإن كان إمامه، ولكن لا يعني كيف يفقه السنة أكثر من فقه الأئمة كمالك والشافعي، ثم يقول فهم ما اشترطوا هذا إلا لعلم عندهم من السلف. أن الجواب له صفة خاصة. مش مسألة اجتهادية، مسألة اجتهاد. يعني اجتهاد. سبق أحسن إليكم كلام النووي في المجموع. قال هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقا منعلا. وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحامل وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين، وقال القاضي أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعة المشي عليه. قال وما نقله المزني من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين ليس بشرط. قال إيش؟ قال وما نقله المزني

وتقول العرب تبسحتوا للصلاة، أو أن المراد مسح على النعلين مع الجوربين، وذلك ليوافق على الحديث الصحيحة التي جاءت بغسل الرجلين المكشوفين والمسح على الخفين والجوربين. والحديث قيل إنه مضطرب سندا ومثلا. نعم، مشكلة هذه عندي. قال: إسناده ضعيف، عطاء العامري والد يعلى مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنه يعلى وباقي رجاله ثقات. عطاء العامري والد يعلى مجهول. طيب، وهو شيم. إذن هذه على ثالثة يكون تدريس هشيم. ما ذكره هنا أحسن عليك. أو هي عطاء غير ثقة. عطاء إيش؟ عطاء عندك إيش؟ عطاء العامري والد يعلى مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنه يعلى. ما غير ثقة عند الحديث بالفضائل. طيب، قول إشكال عليه عندك. الشارح تكلم عليه، قال: من لسان هذه الرواية محمول على رواية الثقة بأنه مسح الجوربين والنعلين، ولعل المراد هنا بالمسح القدمين والمسح الجوربين. قال ابن قدامة: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيول النعل التي على ظاهر القدم، فعلى هذا المراد مسح على سيول عليه، وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدماه. تكرم الإسلام. فتحقق المسح على النعلين قد تقدم في باب الوضوء مرتين تحت حديث ابن عباس، فليرجع إلى هناك. وحديث أوس بن أوس هذا فيه اضطراب، حديث هذا حديث بن أوس فيه اضطراب سندا ومتنا. قال حافظ بن عبد البر: ولأوس ابن حذيفة أحاديث منها المسح القدمين في إسناده ضعف. طيب، إذن الحديث هذا لا يصح. نعم، بعده باب. أحسن عليك. باب كيف المسح. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد على ظهر الخفين. يعني مسح على ظهر، لا على الأسفل. قال غير محمد، محمد بن الصباح اللي هو الشيخ المؤلف، قال مسح على ظهر الخفين. إذا الكفية مسح على ظهر الخفين، مشكلة عليها. أحسن إليكم. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. إذا مسح على ظهر الخفين، وكيف مسح أي يعني أجزاء. طيب، بعد قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث في إسناده صحيح كما في التلخيص. قال حافظ البلوغ: إسناده حسن، وأما عن عنث الأعمش فلا تؤثر لأن له شواهد. قوله لكان أول مسح من أعلاه هذا هو المتبادل، لكن عند التأمل يظهر أن العقل الصريح يوافق النص الصحيح، فإن مسح أسفل الخف يلوث اليدين فيحتاج إلى تنظيفهما، ويرطب الخف من أسفل فتعلق به الأوساخ. نعم، إشكال عليه. قال: قال إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. قال إسناده حسن بالبلوغ. طيب، يمسح، والشاهد أنه يمسح على ظاهر الخف، ما يمسح على الأسفل. طيب، بعده. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال هذا عندي بعد الحديث الذي بعدها كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما قال وكيع عن الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث. عندك هذا بعد؟ عندي تقديم وتأخير أحسن عليكم عندي تقديم وتأخير هذا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن العلاء هذا عندي قبل حدثنا محمد بن رافع محمد بن العلاء نعم هذا ما قرأنا حديث محمد بن العلاء عندي بعد حديث محمد بعد حديث موسى بعد حديث موسى بن مروان في تقديم وتأخير في حديث ما قرأناه أحسن وليك وين أين محمد بن العلاء وين محمد بن العلاء في الحديث الثاني في الباب أحسن وليك الحديث الثاني قرأناه لا قرأنا حديث محمد بن رافع أحسن وليك لا قبل قرأني أقرأ حديث محمد بن العلاء أحسن وليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. طيب هذا ما قرأنا قرأنا مثلها عن عبد خير محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن غياث عن الأعمش عن أبي سعد عن عبد خير عن علي الثاني عن الأعمش قال ما ذكر ما ذكر بإسحاق ولا عبد الخير لا هنا ذكر اللي بعده إيه؟ أنا بتقديم التغيير اللي بعده يكون بإسحاق يا علي اللي بعده عندكم محمد بن رافع اللي بعده إيه نعم اللي بعده ما فيه عن عبد الخير إحنا عندنا الأعمش بهذا الحديث عندنا محمد بن العلاء مرتين أحسن حديثين فيهم محمد بن العلاء محمد بن بعد محمد رافع نعم قال هذا حدثنا محمد رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد هذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه وروح والشاهد من الحديث كلها أن المسح يكون على ظاهر الخف نعم إشكال عليه إسناده صحيح كلها أحسن عليكم كلها؟ نعم كلها والشاهد من إيش؟ أن المس يكون على ظهر خف لا على باطنه لكن كيفية المس هل يمسحهما معا أو يمسح الخف الأيمن ثم الخف الأيسر على حدة نعم يمسحهما معا ويمسحهما معا كما يمسح الأذنين وله أن يمسح الجملة أولا ثم يمسح اليسرى ثانيا هنا تكلم الشارح قال فعلمت أن ظهر الخفين مستحق للمسح لا باطنهما لو كان الدين بالرأي يعني بالقياس وملاحقة المعاني لكان الصف أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي عليه لأن الخف هو الذي يبشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته بخلاف على وهم على ظهر القدم. طيب إيش بعده؟ قال ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح حدثنا يفعله وساق الحديث هناك قتل رسول الله لولا أني لولا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح. حدثناه حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي السوداء وساق الحديث. هذا ما ساقط زيادة بعد ما فعله. طيب نعم ذكر أنه سقط من بعض النسخ. قوله توضأ فمسح فغسل ظاهر قدمه هذا فغسل ما في مسح. توضأ فغسل ظاهر قدمه قالوا أن الرسول يفعله وش بعده؟ قال حدثنا موسى بن مروان يقول رأيت عليا توضأ فمسح فغسل ظاهر قدمي اللي قرأت آخر ما قرأت. نعم. رأيت عليا رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال طيب غسل هذا غسل ولا مسح؟ فغسل غسل قدمين غسل المقدمين والمكشوفتين. نعم وقال إيش؟ وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت أن بطونهما أحق بالمسح. طيب كيف قال فغسل ظاهر قدمي؟ قال في التخريج هنا وقوله يغسل ظاهر قدميه أي يمسح، لأن السياق ورد في المسح على الخفين لا على غسل الرجلين. وقال فغسل ظاهر قدمي يعني الأصل أنه فمسح يعني كلمة غسل يعني طيب حديث بعده. حدثنا موسى أنا. قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله. قال أبو داود بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. يكون منقطع يعني فمسح أعلى هنا قال فمسح أعلى عندك بالهمزة نعم الهمزة. قال فمسح على الخفين الظاهر سقطه على الخفين وأسفل الحديث معلوم. الحديث على الحاشية عندي الحديث ضعيف لأن الحديث ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وذكروا فيه أربع علل. أحدها أن ثور بن يزيد لم يسمع من إيش من رجاء، والثاني أنه مرسل، والثالث تدليس الوليد بن مسلم، الرابعة جهالة كاتب المغيرة. وهذه العلل بعضها مؤثر كالأولى والثانية وبعضها غير مؤثر كالثالثة والرابعة كما ذكر الشارح وذكر المقيم. فلا عبرة بما دل عليه من مسح أسفل الخف في أنه مسح على الخف وأسفله الحديث معلول. نعم قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث بالرجاء يعني يكون منقطع. طيب إيش قال على الشارح هنا؟ يقول الشارح قال هكذا قد فرض به البقية وقال حدثنا الوليد إلى أن قال فمسح على الخفين أعلى الخفين وأسفل. هذا دل هذا الحديث على أن محل المسح أعلى الخف وأسفله. وحديث علي هذا والحديث الأول المشروع يدلاني على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه. قال الشوكاني وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزهري وابن مبارك وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما. قال مالك والشافعي إن مسح ظهورهما دون إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزاء. قال مالك من مسح باطن الخف دون ظاهره لم يجزه. وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن مسح ظهورهما إن مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزاه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح. قال ابن شهاب وقول الشافعي إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزاه. والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 3 أصابع من أصابع اليد. وعد أحمد أكثر الخف، وروى عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحا. وأما الحديث الثاني للمغيرة وحديث علي فليس بين حديثهما تعارض. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة يقتصر على ظاهره، ولم يرى عنه ما يقتضي المنع من أحد الصفتين، فكان جميع ذلك جائزا وسنة، والله أعلم. انت كلام الشوكاني. قلت الحديث الثاني المغيرة قد ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم كما يجيء بيانهم، فلا يصلح لمعارضة حديث علي الصحيح. ما قال الشوكاني في دفع التعارض لا حاجة إليه. أحسن الله إليكم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله، قال السؤال: هل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه طعن مانعا من المسح؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح فقد يصف بشرة شيء من محل الفرض؟ وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، يجوز المسح على الجورابين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قولي العلماء. ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جورابيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجورابين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلد وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة. فإن الفرق بين الخف والجورب، نعم، قال ومعلوم أن مثل هذا الفرق، لا قبل الجملة قبلها، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلد، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. أبقى نعم أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين، وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير. ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية، وكلاهما باطل. ولو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة، وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية، وكلاهما باطل. وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب. وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح. وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد، والله أعلم. هذا في مجموع؟ نعم، مجلد. أحسن الله إليك، في كتاب الطهارة. نعم. المجلد الأول. نعم، كتاب الطهارة. طيب، شو كلام ابن القيم هنا؟ قال الشيخ ابن القيم، قال ابراهيم حديث المغيرة هذا، قال ابن القيم رحمه الله: حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل. أحدها أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة، بل قال: حدثت عن رجاء. قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل: حدثنا أبي قال وقال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما. العلة الثانية أنه مرسل. قال الترمذي: سألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء. قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثالثة أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد، بل قال فيه عن ثور، والوليد مدلس فلا يحتج بعنعنته ما لم يصرح بالسماع. العلة الرابعة أن كاتب المغيرة لم يسمى فيه فهو مجهول، ذكر أبو محمد بن حزم هذه العلة. وفي هذه العلل نظر. أما العلة الأولى وهي أن ثورا لم يسمعه من رجاء فقد قال الدارقطني في سننه: حدثنا العلة الأولى والثانية، وهما أن ثورا لم يسمعه من رجاء وأنه مرسل. ذكر العلتين، ما هو عندك؟ فقد قال الدارقطني في سننه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال: حدثنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة فذكره، فقد صرح في هذه الرواية بالتحديث وبالاتصال فانتفى الإرسال عنه. وأما العلة الثالثة وهي تدليس الوليد وأنه لم يصرح بسماعه فقد رواه أبو داود عن محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ثور بن يزيد، فقد أمن تدليس الوليد في هذا. وأما العلة الرابعة وهي جهالة كاتب المغيرة فقد رواه ابن ماجه في سننه وقال: عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: رواه إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة. تم كلامه. وأيضا فالمعروف بكتابة المغيرة هو مولاه وراد. وقد خرج له في الصحيحين، وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره. ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه. وبعد، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم، وهو الصواب، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث. وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله. وقد قال بعض الحفاظ: أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين، أحدهما أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال حدثت عنه، والثاني أن ثورا لم يسمعه من رجاء، وخطأ ثالث أن الصواب إرساله. فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه، ورواه الوليد معنعنا من غير تبيين، والله أعلم. أنا كل حديث ثور لا يصح. طيب بعده. أحسن الله إليكم. باب في الانتضاح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. اختلف في سماع الثقفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن مري له حديث في الوضوء مضطرب الإسناد، وقال الترمذي اضطربوا في هذا الحديث. ايش قال عليه؟ قال: حديث ضعيف لاضطراب منصور في إسناده، كما قال الذهبي في الميزان والحافظ في الإصابة، وقد أخرجه المصنف هنا من أوجه مختلفة لبيان اضطرابه. نعم، الحديث فيه أنه ينتظر. شوف، قال الخطاب بن عالم السنن هنا قال عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم، هو تردد بين اسمين والمسمى واحد. قال ينتظر، قال الخطابي في معالم السنن الانتضاح شارح. قال الخطابي في معالم السنن الانتضاح ها هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى كلامه. يعني يطلق على الاستنجاء ويطلق على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء. طيب، وذكر النووي عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا. قلت: وهذا هو الحق، وبه فسر الجوهري كما تقدم. وفي جامع الأصول: الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللا دفع ذلك الوسواس. وقيل أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. قوله: وافق سفيان مفعول لوافق. وافق سفيان جماعة. نعم، وافق جماعة فاعل لوافق على هذا الإسناد، أي لفظ سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي. فقال جماعة كروح بن القاسم وشيبان ومعمر وغيرهم، كما قال سفيان الثوري، قال بعضهم الحكم. قال جماعة كروح بن شيبان وغيرهم كما قال سفيان الثوري. ماذا قال؟ وافقه جماعة على هذا الإسناد. قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم، والصحيح الحكم بن سفيان. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه. واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النمري له حديث واحد في الوضوء وهو مضطرب الإسناد. واختلف إيش؟ واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النمري له حديث واحد في الوضوء وهو مضطرب الإسناد. وقال أبو عيسى الترمذي واضطربوا في هذا الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال الترمذي: حديث غريب. وسمعت محمدا يعني يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، هذا آخر كلامه، والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة. انتهى. الوقت معنا 4 دقائق. ها؟ 4 دقائق. طيب نقف على هذا الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.